عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلو السماء عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلو السماء هلا مرحبا يا كرام الوجود لكم تزدهي أحرفي والجمال بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل هلا مرحبا يا كرام الوجود لكم تزدهي أحرفي والجمال بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل